يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي. بالله عليك أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلى بالحرام وقدر عليه وتقلل عطشا إليه نظر إلى نظر المولى إليه فذهب عنه العطش. كأنك لا تترك لله إلا ما لا تشتهي أو ما لا تقدر عليه أو ما لا طاقة لك به. هيهات هيهات، لا نلت ولاية الله حتى تكون معاملتك خالصة لله، فتترك أطايبك، تصبر عن مشتهياتك وتترك شهواتك. هذا كله لابن الجوزي في صيد الخاطئ.